وفيق استفقد سي الحمام تراجوث الدوري وفيق تستفقد سي الحمام تتراجوث الدوري الصور من الفنار ذقيض نطلع عمل فنار ذقيض نطلع اقف جج وذمي سنور الفنار ذقيض نطلع اقف جج وذمي سنور تبان مبعيدة من الاعلام تتبان مبعيدة من الاعلام سي زدغان الجناس القصور سي طني قلاجار ثملك ضيع الشاق نام نفكغ الخضار تسكغ قرسن في طني قلاجار ثملك ضيع الشاق نام نفكغ الخضار تسكغ قرسن صورة غدر ثمس صورة غدر ثمس يصبح ميد كراغ تنادي غفلاس تنادي غفلاس منا مرقى صورة غدر ثمس صورة غدر ثمس أصبح ميد كراغ تنادي غفلاس تنادي غفلاس جعل غتك سبع زيغ ثوقي يماس جعل غتك سبع زيغ ثوقي يماس في طني قلاجع ثملك ضيع الشاق نام نفكغ الخضار تسكغ قرسن تفقد تتقصير لجواهي تمديث لجواهي تمديث ذي السرث تقدير لهذور حلاويث لهذور حلاويث تتقصير لجواهي تمديت لجواهي تمديت ذي السر تتقدير له ذورة حلاويت له ذورة حلاويت ميدنا بقى على خير الزهر وثبويث ميدنا بقى على خير الزهر وثبويث في قنق العجار تملك ضيع الشاق هذا من افكار الخبار تكيغ قلس تمرح ثام الديث بواس ثام الديث بواس في فغدة تمرح ثام الديث بواس ثام الديث بواس عمث ورد تستفتح لا لا سنتو اللاس لا لا سنتو اللاس عطا سيف جرح بويش ومن الريحاس عطا سيف جرح بويش ومن الريحاس في قنق العجار ثملك ضيع الشاق نامن افكار الخبار تسقق قرسن في قنق العجار ثملك ضيع الشاق نامن افكار الخبار تسقق قرسن في قنق العجار ثملك ضيع الشاق نامن افكار الخبار تسكي غيرسن في قنق العجار